الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. قسم رحمه الله تعالى في هذا الفصل التفسير إلى نوعين: نوع يرجع إلى النقل، ونوع يرجع إلى طرق الاستدلال. فأما القسم الأول وهو الذي يرجع إلى النقل فهو نوعان: إما أن يكون النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة أو إجماع التابعين، وإما أن يكون النقل عن غير المعصوم. وهذا النقل كله الذي يكون عن المعصوم والذي يكون عن غير المعصوم، والمراد به الأنبياء والمرسلون، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، هذا النقل كله ينقسم إلى قسمين، هو نوعان: إما أن يمكن معرفة الصحيح والضعيف منه، يخلي مش مشكل للدم، إما أن يمكن معرفة الصحيح والضعيف منه أو لا. فالأول هو الذي عليه المعول وهو المعتبر، وهو الذي يعرف الصحيح من الضعيف منه، يمكن تمييز الصحيح من غيره، المقبول من المردود، فيقبل الصحيح ويرد غيره. وأما النوع الثاني فلا فائدة فيه، لا يمكن تمييز الصحيح من الضعيف فيه، وهو أيضا لا فائدة فيه، والمراد به ما نقل من الأخبار عن أهل الكتاب، الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب التي لا سند لها إلى قائليها. وقد أكثر التابعون من هذا النوع، هذا نقله في الغالب التابعون، والنقل عن الصحابة فيه قليل، في هذا النوع النقل عن الإسرائيليات قليل جدا، بل إنما رواه الصحابة من الأخبار الغيبية، الأصل أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعوه من صحابي آخر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل جدا أن تجد فيه من كان يأخذ من أهل الكتاب. أما التابعون فقد كثر فيهم هذا الأمر جدا، هذا الأمر كثر جدا في عصر التابعين، فأغلبهم كانوا يأخذون عن أهل الكتاب، بل دخل في دين الإسلام الكثير من التابعين ممن دخلوا في دين الإسلام، وكانوا من الأحبار، كانوا من اليهود والنصارى، وكانوا بعد إسلامهم يحدثون بما كانوا يقرؤون ويسمعون من كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. واضح الكلام؟ فمثل تلكم الأخبار الواجب فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالشاهد لا يثبت فيها بها شيء من الأحكام مما يعول عليه، بل إن النقل الصحيح، النقل الصحيح الثابت فيه كفاية وغنية، كل ما يحتاج إليه المسلمون من أمور التشريع ثبت بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. يعني ما يحتاج إليه منقول إلينا بالسند الصحيح، وما تجد الخلاف فيه بينهم مما روي عن أهل الكتاب لا طائل تحته ولا فائدة تترتب عليه. هذا الكلام الذي ذكرت هو خلاصة ما في هذا النوع الأول، ده بغير القسم الأول اللي هو ما يرجع إلى النقل. وسيأتي بعد المؤلف رحمه الله مازال غير في الصف القسم الأول كثيرا، ثم سيأتي بعد يقول لك: أما النوع الثاني اللي هو طرق التفسير الذي ثبت بطريق من طرق الاستدلال. إذن واضح تلخيص القسم الأول؟ إذن القسم الأول اللي هو الذي يرجع إلى النقل نوعان: إما يكون هذا النقل عن المعصوم أو غير المعصوم، معصوم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، أو إجماع الصحابة وإجماع التابعين، كل هذا داخل فيه لأن إجماع الصحابة والتابعين له مستند فيرجع إلى العصمة. وغير المعصوم هو ما قاله أفراد الصحابة وأفراد التابعين، فهذا نقل عن غير المعصوم. أما والنقل كله كما قلت إما عن المعصوم أو عن غير المعصوم لا يخلو من أمرين: إما أن يعرف الصحيح منه من الضعيف، أم لا يمكن ذلك؟ أحيانا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، وأحيانا لا يمكن ذلك. متى يمكن؟ إذا كان الخبر منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان مرفوعا إلى رسول الله أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، فيمكن معرفة الصحيح من غيره. أما إذا كان الخبر مرويا عن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين، فهذا لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه. إذن هذا الثاني الذي لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه هو ما ينقل عن بني إسرائيل. قلت هذا النوع النقل فيه عن الصحابة قليل، ويكثر هذا في التابعين، والواجب عدم رد ما قالوا وعدم تصديقهم، فلا يثبت به الحلال والحرام، لا تثبت به الواجبات والمحرمات. واضح؟ أما عن الصحابة فقلت ذلك قليل، لأنهم كانوا يسمعون ويعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فكيف يصدقونهم ويخبرون عنهم كما سيأتي للمؤلف رحمه الله. إذن فالأصل أن ما أخبر به الصحابة أخذوه من رسول الله أو من صحابي آخر عن رسول الله، وقل فيهم من أخذ شيئا من أهل الكتاب، ولكن هذا قلت يكثر في التابعين. إذن فهذا لا فائدة فيه ولا طائل تحته، فلا تشغل بالك به، يعني ليس أمرا مهما جدا في التفسير، ولكن الأول هو الذي يجب الاعتناء به، وهو الذي يمكن تمييز الصحيح من الضعيف منه. وذلك النوع الأول الذي يمكن تمييز الصحيح من الضعيف فيه كفاية، يعني لا يوجد شيء مما تحتاج إليه الأمة في مسائل دينها إلا وتجد له نقلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حاجة من الأمور التي كلف بها الناس غتلقى لها نقل صحيح عن رسول الله وعن الصحابة وعن التابعين يبين القرآن. مثلا الله تعالى أمرنا بالصلاة، تجد في السنة الصحيحة ما يبين كيفية الصلاة. أمرنا بالزكاة في القرآن، تجد في السنة، وهكذا من كل ما يعم التكليف به. هذا خلاصة ما في كلامه. قال رحمه الله، الآن نقرأ كلامه كلمة كلمة. قال: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. ومثل هذا الكلام قد سبق في أول الكتاب، مثله سبق هنا، من قال التفسير إما نقل مصدق أو إما نقل مصدق ولقال معلوم أو خبر معقول، قال إما منقول أو معقول. سبق هناك أن ذكرنا هذا التقسيم إجمالا، وهو أشار إليه في أول الكتاب، أن التفسير إما أن يكون خبرا منقولا، وإما أن يكون معقولا، يعني يرجع لي للاستنباط لله. قال رحمه الله: منهما مستنده النقل فقط، يعني يرجع إلى ما نقل عن رسول الله وعن غيره من الأنبياء، ومنهما يعلم بغير ذلك، يعني بغير النقل، بل هو ثابت بوجه من أوجه الاستدلال. إذ العلم، أو غير لخص لك هذا ما سبق، هذا قوله إذ العلم تعليل، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. مثل هذا الكلام سبق في أول كلامه رحمه الله. نعم، هذا الذي سبق هنا، ومثله ما في هذا غيرت العبارة والمعنى واحد. إذن قال رحمه الله: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. إما نقل مصدق، هذا هو اللي قال لك يرجع مستنده النقل فقط، أو استدلال محقق، هذا هو المعقول الذي يثبت بوجه صحيح من أوجه الاستدلال. ثم هو يقسم لك القسم الأول، والمنقول، هذا القسم الأول، إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. واضح؟ المنقول إما عن المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، أو الإجماع، لأن الإجماع معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإما عن غير المعصوم، وهو ما روي عن الصحابة والتابعين، المقصود عن أفرادهم، عن أفراد الصحابة والتابعين مما لم يجمعوا عليه، فهو عن غير المعصوم، ولو قال بذلك القول جماهير الصحابة. إذا وجدنا تفسيرا قال به جماهير الصحابة فهو عن غير المعصوم، مفهوم الكلام؟ ثم قال: والمقصود بيان جنس المنقول. المقصود هنا الآن غيبين لك القسم الأول، وسيأتي إن شاء الله غيقول وأما النوع الثاني غريف صلينا فيه. كاس الماء الله يرضى. إذن هنا غيبين لك المؤلف رحمه الله النوع الأول اللي هوش المنقول. قال والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، لأنه قال لنا المنقول إما عن المعصوم أو عن غير المعصوم، سبق لنا هذا الكلام. إذن هذاك المنقول إما عن المعصوم أو عن المعصوم لا يفصل فيه هنا. قال والمقصود بيان جنس المنقول، عش قال بيان جنس المنقول ليدخل فيه ما كان عن المعصوم وعن غير المعصوم. قال وهذا هو النوع الأول كما ذكر، شو تفصيل بالمؤلف، لأن قلنا طرق نوع الاختلاف في التفسير ترجع إلى أمرين، إما النقل. قالك وهذا هو النوع الأول، وشنا هو النوع الثاني؟ هو الذي يرجع إلى طريق الاستدلال. قال وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. لاحظ هذا التقسيم، فمنه لا يرجع للمعصوم ولا لغير المعصوم ولا عموما، للنقل عموما، النقل عموما. النقل عموما إما نوعان، ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف، جزاك الله خيرا، ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، هذا ممكن نعرفه المتصل من غير المتصل، صح نعم. أما ما نقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء أو عن غير القرآن من السنة والقرآن من الكتب، فهذا لا يمكن معرفة الصحيح منه من الضعيف، ولا لا، لا يمكن أبدا. لذلك قال فمنه أي من المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، هذا الأول، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، واضح؟ اللي منقول عن بني إسرائيل لا يمكن معرفة ذلك فيه. ثم غادي يفصل لنا الآن في القسم الثاني، لاحظ كل واحد من هذه النوعين غادي يتكلم عن المؤلف رحمه الله بتفصيل. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. واضح الكلام اللي قلنا؟ هذا النوع الثاني اللي قلنا لا يمكن معرفة ذلك فيه، ما يمكنش معرفة الصحيح من الضعيف فيه، ماله؟ قال لك عامته من فضول الكلام ومما لا فائدة فيه. هذيك الأخبار المروية عن بني إسرائيل احنا ما محتاجينش في شرعنا، في شرعنا غنية عنها، واضح؟ وإنما يستأنس بها وكذا. أما إثبات الحلال والحرام بها فلا يجوز، إثبات الواجب والحرام والعبادات لغيرها بذلك لا يجوز، واضح كلام؟ وإنما ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا هو الذي فيه الخلاف. أما ما روي في كتبهم، يكفي ملي كنتكلموا على شرع من قبلنا في الأصول كنقسموه إلى أربعة أقسام تفصيلا. من الأقسام كنقولوا ما لم يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ما حكمه؟ ليس شرعا لنا بالاتفاق بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك. الذي لم يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، بل روي في كتبهم، تروى في الكتب ديالهم، ما جاش في الشرع ديالنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، فهذا ليس شرعا لنا بالاتفاق. علاش؟ لأن كتبهم قد دخلها التحريف بالإجماع، كتب ديالهم دخلها التحريف، فهذا يمكن يكون مما حرف. وإنما الخلاف ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يدل دليل في شرعنا على أنه شرع لنا ولا على أنه منسوخ في حقنا، هذا هو اللي فيه خلاف. مفهوم الكلام الفقهي؟ إذن كيقول لنا وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو وفسر لك ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه. شنو هو اللي ما عندناش طريق باش نجزمه بالصدق؟ إذن لاحظوا، إلا كان الخبر مروي عن الصحابة عندنا طريق باش نجزمه بالصدق ولا الكذب، أو يغلب على ظننا على الأقل الصدق ولا الكذب. ما روي عن رسول الله عندنا طريق الأسانيد، ولكن ما روي عن من قبلنا ما يمكنش نعرفه، واضح كلام؟ لأنه لا يعرف أحوال الناس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا. لذلك قال عامته، كأنه يقول لك لا تشغل بالك به، ماشي حاجة مهمة، عامته مما لا فائدة فيه، ولكن ماشي المقصود أن تكذبه، لا تكذبه عندك، لا تكذبه فقد يكون صحيحا، ولكن لا تشغل بالك به فذلك مما لا فائدة فيه. وغير المؤلف غير يقول لك هذا الكلام. قال عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. المقصود ما ينبني عليه عمل، ما يترتب عليه العمل، هذا هو اللي يحتاجه المسلمون، ماله؟ بينه الشرع لنا ولم يتركه. إذن تلك القصص والحكايات والأقوال المروية عمن قبلنا لا يحتاجها المسلمون في من جهة العمل، من جهة التكليف. نعم تفيد من جهة الإخبار ومن جهة الاستئناس ومن جهة الاطلاع على بعض ما وقع لمن قبلنا، واضح تفيد، ولكن واش كيتوقف عليها عمل حلال وحرام؟ لا. لذلك قال لك الشيخ الإسلام: وأما ما يحتاجه المسلمون، ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، يعني كيترتب عليه عمل، كيتوقف عليه عمل، هذا لابد من معرفته. ما هذا؟ قال لك: فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. نصب على الحق فيه دليلا أي أمارة وعلامة بينه لنا، تجد الأسانيد صحيحة ثابتة فيه إلى بيانه، كالواجبات والمحرمات. مفهوم الكلام؟ ثم قال: فمثال ما لا يفيد، وغيعطينا بعض الأمثلة ديال ما روي مما لا فائدة فيه. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، مثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، هذه الأخبار مروية عن بني إسرائيل. علاش لا دليل على الصحيح منه؟ لأنه روية عمن كان قبلنا. ولا فائدة فيه بمعنى لا يترتب عليه عمل. قال: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، اختلفوا في لون كلب أصحاب الكهف. أصحاب الكهف كان لهم كلب ويقولون خمسة وسادسهم كلب إلى آخره. طيب كلبهم كيف كان لونه؟ هل كان لونه أبيض؟ كان لونه أسود؟ كان لونه أحمر؟ اختلفوا، جاءت روايات عن بني إسرائيل في ذلك، كي اللي قال لك أبيض، كي اللي قال لك أسود. هل يترتب على ذلك؟ هل يحتاج المسلمون هذا؟ مما لا يحتاجه المسلمون. إذن فلذلك وقع الخلاف، لا طائلة تحته، لا فائدة فيه. كذلك اختلفوا روية أقوال عنهم في أسمائهم وأسماء كلبهم، كلبهم ما اسمه وأصحاب الكلب ما اسمهم، روية أقوال في ذلك، كلها لا ينبني عليها عمل، لا فائدة فيها، واضح؟ من أمثلة ذلك أيضا قال: وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ذلك الرجل من بني إسرائيل من قوم موسى الذي قال الله تعالى في قصته: فقلنا اضربوه ببعضها. روي في عن بني إسرائيل روايات في هذا البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة. هل ضرب القتيل برجل البقرة؟ ضرب برأس البقرة؟ ضرب بمعدة البقرة؟ بقلب البقرة؟ أقوال رويت في ذلك، أي جزء من أجزاء البقرة ضرب به؟ لأنه مستحيل يكون تضرب البقرة كلها، هذا مما يحيله العقل. إذا لا شك أنه ضرب، وفي القرآن: فقلنا اضربوه ببعضها. ولكن شنو هو هذا البعض؟ هو أقوال، ما الذي ينبني على ذلك من الفائدة؟ لا يترتب عليه شيء. ضرب برأسها ولا برجلها لا يترتب عليه شيء، لأن المقصود من القصة ليس ذلك. ولذلك الله لم يبينه لنا، لو كان يترتب عليه عمل لبينه الله في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أي جين باسم ويقول لك ذلك البعض هو كذا، لأننا متوقفين على العمل. ولكن أقيموا الصلاة، هذا كان توقفوا عليه ولا لا؟ جان بي صلى الله عليه وسلم بينه يتوقف عليه عمل. أما البعض شنه ولا يتوقف عليه عمل. كذلك من أمثلة ذلك اختلفوا في مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، اختلفوا في مقدارها يعني في حجمها، في طولها وعرضها كيف كان، واختلفوا في خشبها كيف كان خشبها، من أي نوع كان ذلك الخشب. أقوال رويت في ذلك كلهم مما لا فائدة فيه. من أمثلة ذلك أيضا اختلفوا في اسم الغلام الذي قتله الخضر أو الخضر، الغالب الخضر، هذا المشهور، المشهور الخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، وتسميته بالخضر جاءت في السنة. لاحظ في القرآن لم يسمى بذلك، ولكن جاء في السنة في الصحيحين في البخاري ومسلم أن ذلك الرجل الصالح اسمه الخضر، وهذا المشهور، وبعض أهل العلم ينطق به الخضر، وكلاهما صحيح لا بأس. الشاهد اختلفوا في اسم الغلام الذي قتله الخضر، ذاك الغلام الذي قتله في سورة الكهف ما كان اسمه؟ رويت أقوال في ذلك، قيل اسمه كذا وقيل اسمه كذا، وكل ذلك مما لا فائدة فيه. لاحظ المسلمون لا يعرفون اسمه، هل ضرهم ذلك؟ أبدا. ونحو ذلك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لو كان كيترتب عليه عمل يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم الكلب ديالهم شنو سميته، يقولوا له الخضر ما اسمه، الغلام الخضر ما اسمه، يقولوا له السفينة كيف كان خشبها أو ما هو مقدارها، ويسألونه أيضا عن البعض الذي ضرب به، ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، لأنه لا يترتب عليه عمل ولا فائدة فيه. قال: ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا. إيش معنى النقل؟ يعني النقل في شرعنا، في الشرع ديالنا، لأن النقل في عن كتبهم لا يمكن أن نجزم بصحته، وخي نقلوا لنا أسانيد ويزعمون أنها متصلة إلى موسى أو إلى عيسى، ممكن نعرف واش هي أسانيد صحيحة، لا نستطيع الاطلاع على صحتها وعدم صحتها، ولكن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع الحكم عليه بالصحة والضعف. لذلك قال: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، باش نقول المقدار ديالها كان كذا، ولا اسم الغلام سميته كذا، هذا ما كيتبتش بالاجتهاد، الأمور لا تثبت بالاجتهاد، طريق العلم بها النقل. إذا كان شي وحي من الله تعالى أن الغلام سميته كذا والكلب اسمه كذا فبها ونعمة، إذا ما كانش هادشي ما كيتبتش بالاجتهاد. إذن إذا كان هادشي الطريق ديالو النقل، شنو النقل اللي ممكن يثبت لنا هاد الأمور بالنسبة لنا نحن معاشر المسلمين؟ هو النقل الصحيح، والنقل الصحيح فين كيكون؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النقل الذي يروى عنهم لا نستطيع الجزم بصدقه ولا بكذبه، لا بصحته ولا بضعفه، فلذلك لا نستطيع تصديق ذلك أو إثبات صحته. قال رحمه الله: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول كذا وكذا، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذبه إلا بحجة. هذه الخلاصة، واضح الكلام؟ إذن قال لك هذا الشيء اللي اختلفوا فيه، نشوفه إلى لقيناه في الشرع ديالنا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبت بنقل صحيح فإننا نصدقه، وإذا لم يثبت لنا بطريق صحيح في شرعنا فإننا لا يجوز أن نصدقه ولا أن نكذبه، من صدقوه من كذبوه. مفهوم الكلام؟ قال: كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، يعني تبت عندنا. لاحظ صاحب موسى ما اسمه؟ رويت أقوال عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة أخبر في الصحيحين أن اسمه الخضر، إذن هذا كنصدقوه، ماشي كنصدقوه لأنه جاء عنهم، لأنه جاء في شرعنا. وما لم يكن كذلك، يعني ما لم يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا. مثلا جاء واحد وقال لك كان الصيام مفروضا على من كان قبلنا، نصدقه أو نكذبه؟ نتوقف حتى ننظر إلى شرعنا. جينا الشرع ديالنا لقينا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن نثبت ذلك، باش ثبتنا ماشي بنقلهم، بنقلنا. فإذا لم يثبت، لو سلمنا أنه لا يوجد دليل في ذلك في شرعنا، لا نجزم بالتصديق ولا بالتكذيب. قال: وما لم يكن كذلك، يعني لم يكن النقل منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن كذلك أي منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب. قال: كالمنقول عن كعب، كعب الأحبار هذا تابعي معروف لقي كثيرا من الصحابة، وكان كثير الرواية عن بني إسرائيل لأنه كان حبرا من أحبارهم ودخل الإسلام، ولا شك أنه إذا كان عالم من علمائهم ودخل الإسلام كان يحفظ رواياتهم وأقوالهم، فلما دخل الإسلام كان يروي ما كان يحفظه ويسمعه قبل إسلامه، واضح؟ كان كيرويه للناس، والناس التلاميذ ديالو والطلبة ديالو يأخذون عنه ذلك ويرونه واحدا جيلا عن جيل، كيلقى بعض القصص في القرآن الكريم فيخبرهم بتفصيلها من كتب بني إسرائيل، وأخذه الناس، أخذ الناس عنه جيلا عن جيل ذلك. إذن تلك القصص المروية عن كعب الأحبار معروفة عند أهل العلم، معروفة عند أهل الحديث أنها من أخبار بني إسرائيل، وأنه لا يجوز الجزم بتصديقها ولا بردها وتكذيبها. إذن ها غير ذكرنا المؤلف رحمه الله بعض الأعلام من التابعين الذين كانوا معروفين بالرواية عن بني إسرائيل، أخذ عن أهل الكتاب. قال: كالمنقول عن كعب، كعب الأحبار رجل معروف لقي كثيرا من الصحابة وليست له صحبة، ووهب بن منبه معروف من كبار الزهاد والعباد في زمني من التابعين أيضا، وهب ابن منبه هو أيضا كان يكثر من الرواية عن أهل الكتاب، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف هو أيضا كان يكثر من الرواية عنهم. إذن كيقول لنا الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل كالتي ينقلها هؤلاء وغيرهم رضوان الله عليهم من التابعين. لذلك لاحظ هذه النماذج الثلاثة اللي مثل بها كلها من التابعين، وهذا غادي رحمه الله يوضح لنا فيما يأتي من الكلام أن أغلب النقل عن أهل الكتاب كان وفي الصحابة ذلك قليل جدا كما سيأتي إيضاحه. إذن الشاهد ما نقله هؤلاء ممن عرف، عرفناهم وعرف عندنا أنهم كانوا يأخذون من الإسرائيليات، ما حكمه؟ قال لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه. قال وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا شنو الحكم دياله؟ لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. إذا ثبت في الشرع ديالنا صدقه صدقناه، وإن ثبت في شرعنا كذبه كذبناه، وإن لم يثبت لا صدقه ولا كذبه توقفنا فيه. مثل المسألة اللي كنا ذكرنا في قصة أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود مما روي عن بني إسرائيل وذكره أهل السنة، ذكره أهل العلم في تفاسير مما يستأنس به ولا يثبت به حلال ولا حرام، أن أولئك المؤمنين الذين آمنوا بالغلام الله تبارك وتعالى أزهق أرواحهم قبل أن يلجوا النار، فلم يحسوا ولم يشعروا بعذابها وحرها لأنهم آمنوا، فلما آمنوا وصدقوا جازاهم الله تبارك وتعالى ألا يعذبوا، فرموا في الظاهر في الأخدود في النار الموقدة في الظاهر مع أن أرواحهم قد خرجت من جسومهم قبل أن يصلوا إلى النار، فلم يحسوا بعذاب، بل تلك النار عذب بها أولئك الجنود الذين كانوا للملك. فهذا الخبر روي عن بني إسرائيل، لا يجوز الجزم بتصديقه ولا الجزم بتكذيبه، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نعم مما يمكن الاستئناس به، ولكن إذا قلنا ذلك هل أثبتنا به حكما شرعيا حلة عبادة أو حرمة أمر من الأمور؟ لا، واضح الكلام، وإنما أمر يستأنس به، بل عموم النصوص نصوص الشريعة توافق تدل عليه، إن استقرأنا عمومات نصوص الشريعة وسماحة الشريعة الإسلامية نجدها تدل على ذلك، وأن نصرة الله تعالى للمؤمنين لا تمنع من وقوع مثل هذا، بل ذلك موافق لشرعنا، بل إن الأصل أن العبد إذا سمع مثل هذا قد يستشكله أولا، يقول كيف يؤمنون بنبيهم، يؤمنون بالغلام ويعني يضحون بأنفسهم في سبيل الله تعالى ومع ذا يعذبون، بل ينبغي نصرتهم وتأييدهم، وهذا معروف عنا في يعني القصص المذكورة عندنا في القرآن للأنبياء والمرسلين، من آمن بالأنبياء والمرسلين ينصره الله تعالى على الأعداء في الدنيا قبل الآخرة، كما وقع لأصحاب موسى وأصحاب عيسى وغيرهم. إذن المقصود ذلك لا يثبت به حكم، فلذلك يستأنس به، فلا يجزم بتصديقه ولا بتكذيبه، وإنما يروى كما يرويه أهل السير من المحققين، قيل روي عن أهل الكتاب فلا يجزم بصحته ولا بعدم صحته. قال رحمه الله ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أصله في صحيح البخاري، ولكن اللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ أبي داود وهو في السلسلة الصحيحة، وأصل الحديث في البخاري يعني معناه موجود في البخاري، وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله في سنن أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا. إذن شنو الحل؟ لا تصدقوا ولا تكذبوا، فقد يحدثونكم بباطل فتصدقوه، وقد يحدثونكم بحق فتكذبوه، فإياك أن تجزم بتصديقه أو تكذيبه. ولكن شنو تقول؟ لبغيت تخرج من الإشكال، آمنا بالله ورسوله، بمعنى الرسول الذي ترون عنه نؤمن به هو رسول من عند الله، ولكن ما ترون من الخبر الله أعلم بصحته. ولفظ البخاري في الحديث أصله في البخاري، نعم، عندي وقولوا آمنا بالله ورسوله، زيد من بعد، إذن عندكم الزيادة اللي عندكم في النسخة، وقولوا آمنا بالله ورسوله، وهذه الزيادة هي اللي كانت في البخاري، هذه موجودة في البخاري. أصل الحديث في صحيح البخاري فيه لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أو آمنا بالله ورسوله. الشاهد كل هذه الألفاظ صحيحة ثابتة عن رسول الله. قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب. وتنبهوا لهذا، دي مسألة مهمة جدا. لا يشترط في التابع أن يقول أن ينسب ذلك لموسى أو لعيسى أو لكتبهم، كتب من سبق، لا يشترط ذلك. وإن لم يخبر أنه أخذه عن أهل الكتاب فإنه يكون له ذلك الحكم إذا لم يرفعه إلى رسول الله ولم يثبت لنا بطريق، وكان مما يتعلق بالأمور الغيبية أو عرف الرجل بالأخذ عنهم. ولو لم ينسب الخبر إلى أهل الكتاب ولم يصرح بأنه أخذه عنهم فإن له حكم ذلك. قال رحمه الله وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، أي وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فإن كان من ذلك يعني من الأمور التي لا تثبت إلا بالنقل، من الأمور التي لا يدخلها اجتهاد ولا رأي، من الأمور اللي ممكن تثبت إلا بالنقل، ورواها بعض التابعين ولم يصرح بأخذه عن أهل الكتاب ولم يصرح بأنه أخذه عن الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له طريق موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم ذلك، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولذلك سيأتي إن شاء الله تأصيل من المؤلف رحمه الله أن هذا كثير في التابعين، لأنه كثر في زمانهم من يروي عن أهل الكتاب، فلذلك كثر فيهم هذا. قال فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. إذا اختلف التابعون في النقل وفي الرواية في التفسير، بعضهم فسر آية بمعنى والآخر فسر آية بمعنى، وكلهم استدل بما أخذه عن أهل الكتاب، كلهم يروي أقوالا عن أهل الكتاب، ما الواجب؟ قال لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، لا يجوز أن يجعل قول البعض حجة على البعض الآخر، بل تلك الأقوال كلها وإن كانت مختلفة لها الحكم السابق، لا يجزم بصدقها ولا بكذبها. ثم قال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. ما نقل في ذلك في الأمور التي لا يكون مستندها إلا النقل، في الأمور التي لا تثبت بالرأي والاجتهاد، الإخبار بالمغيبات وكذا، عن بعض الصحابة نقلا صحيحا يعني ثابت إسناده إلى أصحاب رسول الله، إلى أن ابن مسعود قال أو ابن عمر قال أو فلان من الصحابة قال، ثبت عن الصحابي أنه قاله، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لماذا قال المؤلف رحمه الله هذا الكلام؟ لأن ما نقل عن الصحابة في ذلك يحتمل أنه كذلك رواه عن أهل الكتاب، الاحتمال وارد، نعم الاحتمال وارد، ولكن ما صح عن الصحابة أقوى ومقدم على ما صح عن التابعين. لماذا؟ علاش ولو كان الاحتمال وارد فإن ما نقل عن الصحابة النفس إليه أسكن مما نقل عن التابعين للأمور التي أشرت إليها قبل، لأن الأصل أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هادو عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن إذن فيمكن أن يكونوا قد سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لما كانوا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قد يقول قائل هذا صحابي حديث عهد بإسلام وكذا، فيحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي ذلك وهذا هو الأمر الثالث أن الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعلمون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرناه الآن، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فكيف يعلمون قوله لا تصدقوهم ويصدقونهم؟ إذن هم عارفين باسم كيقول لهم لا تصدقوهم، إذن لا يمكن أن يروا عنهم شيئا جازمين برفعه إليهم. إذن هذه الأمور كلها، القرائن كلها كتدل على أن ما روي عن الصحابة من ذلك يعني من ذكر الأخبار الغيبية له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلينا مما حكاه التابعون. ما حكاه التابعون الغالب فيه أن يكون من هذا. خلاص ما ثبت بطريق آخر متصل إلى رسول الله فدل إشكال فيه أنه مرفوع إلى رسول الله، ولكن ما لم يثبت له طريق موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاحتمال كبير وغالب أنهم أخذوه عن أهل الكتاب، ولكن في الصحابة هذا الاحتمال قليل، ولذلك ما جاء عن الصحابة الأصل العمل به وتصديقه، إلا نزرا قليلا من الصحابة، إلا بعض الصحابة القلال الذين عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل، فهؤلاء يتوقفوا في خبرهم كما هو معلوم في علم الحديث. في علم الحديث كنقولوا الصحابي إذا ذكر لنا خبرا لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع، لذلك المرفوع عندهم نوعان، إما أن يكون تصريحا أو حكما، هذا هو المرفوع حكما الذي لا مجال للرأي وللاجتهاد فيه، ولكن نستثني هنا كما سبق من عرف بالأخذ من الإسراء من الصحابة وهم قليل جدا، فمن عرف منهم بالأخذ من الإسرائيليات فذلك يتوقف في خبره إلى أن يثبت لنا بطريق، يعني البحث عن مرجح من طريق آخر. هذا الكلام هو لغيشر للمؤلفون. قال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. علاش ما نقل عن بعض الصحابة مقدم على ما نقل وأسكن؟ قال لأن وغدي علم لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى. واضح؟ هل أقوى من ماذا؟ من احتمال أن يكون التابعين التابعي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن يكون سمع من الصحابي قليل، بل الغالب أن يكون سمع من تابعين آخر. قال ولأن نقل علة أخرى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. الثانية يقل نقلهم علاش؟ كان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقل نقلهم عن التابعين، إلا من كان يهوديا وأسلام ونصرانيا وأسلام وكان يعيش مع اليهود والنصارى. ومع جزم الصحابي، يعني ويزاد على ذلك علة أخرى، ومع جزم الصحابي بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ قال لك الصحابي من اللي كينقل لنا خبر مثل هذه الأمور كيجزم به، ما كيقولش روية، واضح؟ ما كيقولش قيلة ولا ذكر لنا، يجزم به كيقول واقع كذا وكذا. إذن قال لك الصحابي إلا كان جزم وهو سامع النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا تصدقوهم ما يمكنش ذلك، إلا كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا لا تصدقوهم ما يمكنش يجزم بالخبر، لأن الجزم بالخبر يدل على ماذا؟ على صدقه. إلا جزم قال لنا فوقع كذا وكذا، الجزم به يدل على تصديقه، والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تصدقوهم، إذن إلا جزموا هذا دليل على أنهم مروش عن أهل الكتاب، لو رووا عن أهل الكتاب لم يجزموا. وذلك قال ومع جزم الصحابي بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ غيكون خالف، أيكون خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تصدقوهم وهو صدق، والدليل على تصديقه أنه جازم عند الإخبار. إذن هذه كلها أدلة تدل على أن ما روي عن الصحابة من ذلك له حكم الرفع، إلا نزرا يسيرا من الصحابة ممن عرف من أخذ بإسرائيل. ثم قال والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه، يعني كيقصد ما روي عن بني إسرائيل، واضح الخلاصة ما روي عن بني إسرائيل. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، مثل ما ذكرنا الاختلاف في مقدار سفينة نوح وفي اسمه الغلام وفي البعض الذي ضرب به القتيل، هذا هو المقصودنا. قال لك هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. قال لك الحكم ديالو بحال حكم الأحاديث المروية عن رسول الله التي لا تعلم صحتها، بحال بحال. قال مثله مثل ما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته. كاين عندنا، خليونا احنا من بني اسرائيل غير في السنه، احاديث تروى عن رسول الله ولا دليل على صحتها، اسانيدها منقطعه او فيها عله وفيها شذوذ، فيها شيء مما يجيب الرد، ما كاينش دليل على صحتها عن رسول الله، كاينه في السيره وفي المغازي او في التفسير وفي غيرها في الاحكام، احاديث تروى عن رسول الله ولا دليل على صحتها. قال لك هذه الاخبار المرويه عن بني اسرائيل مثلها مثل، فكما لا نعمل بهذه الأحاديث ولا نصدقها ولا نؤمن بها لما صحتش عن رسول الله، كذلك الأخبار التي رويت عن بني إسرائيل لا يجوز الجزم بتصديقها. واضح كلام؟ قال: والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. مفهوم؟ ثم قال: وأما القسم الأول، شنو هو القسم الأول؟ ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف. فصلنا في القسم الثاني، الآن رجع لنا الأول. شنو هو الأول؟ ممكن نميزه. شنو هو اللي ممكن نميزه في الصحيح من الضعيف؟ ما روي عن رسول الله، ما روي عن الصحابة، عن التابعين، هذا ممكن نعرفه، الموصول من غير الموصول، ثابت من غير ثابت. عندنا الآلات والأدوات لذلك. واضح؟ أهل العلم وضعوا آلات وأدوات للاطلاع على ذلك. قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهو موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. خليك الأمور اللي احنا محتاجينها موجود. علاش أنا تقول ليه فقلنا ضربه ببعضها؟ ما كاينش شي حديث كيبين لنا البعض. لا، قالك فيما يحتاج إليه، الأمور اللي احنا محتاجين لها راه موجود وصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، مفهوم كلامه لا فيما لا يحتاج إليه، فقد لا تجد الخبر فيه. لماذا؟ لأنه لا ينبني عليه شيء، لا يترتب عليه عمل. قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه. لاحظ، موجود فيما يحتاج إليه، يدخل في ذلك الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله والأحاديث الموقوفة عن الصحابة وكذلك الأخبار المقطوعة عن التابعين، كل ذلك داخل معنا هنا. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة. الآن هل ثم رجع إلى النقل عموما. فكثير ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. بغي يقول لك المؤلف رحمه الله بهذا الكلام أن ضابط القبول عندنا هو النقل الصحيح من عدمه، سواء كان الخبر منقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الأنبياء، ضابط ذلك هو صحة النقل. أما فيما روي عن غير نبينا من الأنبياء فمطلقا ما لم يثبت في كتابنا وسنة نبينا مطلقا لا يمكن معرفة الصحيح منه مطلقا بلا تفصيل. وأما ما روي عن نبينا ف منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ويمكننا الاطلاع على ذلك. إذن الضابط شنو هو؟ أن ما نقل إلينا نقلا صحيحا قبلناه، وما لم ينقل إلا أنه الأخبار المنقولة عن الأنبياء غير نبينا ما يمكنش نعرف الصحيح من غير الصحيح، والأخبار المنقولة عن نبينا، إذن فالأخبار المنقولة عن نبينا ولا دليل على صحتها حكمها حكم ما روي عن بني إسرائيل ولا دليل على صحته. لذلك قال: فكثيرا ما يوجد في التفسير، يعني غتلقى آثار عن النبي وعن الأنبياء، في التفسير والحديث والمغازي أمور، يعني السير، أمور منقولة عن نبينا وغيره من الأنبياء، كتلقى أخبار منقولة عن رسول الله ولا عن موسى وعيسى وعن داود عليه السلام وعن غيره من الأنبياء. كاين هذا الشيء؟ نعم، موجود في التفسير والحديث، وسيأتي إن شاء الله كلام الإمام أحمد في هذه المسألة. قال: والنقل الصحيح يدفع ذلك، يعني النقل الصحيح يدفع ذلك، أي ما لم يميز، ما لم يميز ذلك، أي ما لم يميز الصحيح منه من غير الصحيح. والنقل الصحيح يدفع ذلك، أي يدفع ما لا يمكن معرفته، أو يدفع ما لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه. النقل الصحيح يدفع ذلك شيء آخر. قال: بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. يعني هذا الأمر اللي هو ما نميز فيه الصحيح من غيره موجود أيضا فيما مستنده النقل، في كل خبر يرجع إلى النقل. شمعنا فيما مستنده النقل؟ الأشياء التي لا تثبت بالاجتهاد والرأي. كين عنا بعض الأشياء مستندها النقل، وعنا بعض الأشياء يمكن أن تثبت بالاجتهاد والرأي، يمكن تكون راجعة للنقل حتى هي، وممكن تثبت بالاجتهاد والرأي. فما مستنده النقل هذه أمور لا تثبت بالاجتهاد ولا بالرأي، أخبار غيبية، أخبار لا تثبت إلا بالوحي. قال هذا موجود فيما مستنده النقل في شرعنا في شريعتنا، هذا موجود واضح. فالنقل الصحيح يدفع غير الصحيح مما لا يمكن تمييز الصحيح من غيره فيه. قال وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل، أي كذلك تمييز الصحيح من غيره موجود فيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل، اللغة العربية، قواعد الأصول، يعني أوجه الاستدلال الأخرى غير النقل، حتى هي موجود فيها الصحيح من غير الصحيح، كما تفسيره هناك غير مقصود المؤلف هنا في هذا الموضع. شنو بغي يبين لك؟ بغي يبين لك في هذا الموضع أن مسألة توقف قبول الخبر ولا تصديقه الجزم بتصديقه على صحة نقله ماشي موجود غير في الأخبار المروية عن بني إسرائيل، وغير في الأخبار المروية في المسائل الاجتهادية، في الأخبار المروية عن من قبلنا والمروية عن نبينا، وفي الأخبار التي مستندها النقل والتي مستندها الاجتهاد، كل ذلك موجود فيه ما يصح وما لا. ممكن يكون قول صادر عن اجتهاد عن ابن عباس أو عن ابن مسعود ومع ذلك لم يصح النقل فيه إليه، لم يصح فيه النقل إلى الصحابي رضي الله عنه، أو خبر منقول عن التابعين في مسألة اجتهادية ولكن لم يصح النقل إليه في ذلك وهكذا. قال في الخلاصة، فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومن الصدق من الكذب. إذن قال لك عاد ما ذكره قبل، المقصود أن المنقولات، هذا الكلام راه سبق لنا فيما مضى نفسه ولكن أعاده لأن هذا هو القصد من هذا كله. المقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين، إذا لاحظ المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين التي يحتاج إليها في الدين يتوقف عليها المسلمون ويحتاجونها ينبني عليها عمل، ما لها؟ قال قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومن صدق وكذب، كآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وآثار الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام، هذه أمور كلها نصب الله تعالى الأدلة على بيان الصحيح من الضعيف فيها. بمعنى ممكن نعرف احنا بالحجاج والبراهين والأدلة والقواعد ما يصح منها مما لا يصح، ممكن نعرفه، الله تعالى نصب لنا علامات وأمارات كنطلعوا بها على الصحيح مما لم يصح. وهالكلام هذا كيشمل آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، آثار الأحكام، علاش؟ لأن هذه الأمور هي اللي يحتاجها الناس ويتوقفون عليها، هذه لا شك أن الله تعالى نصب الأمارات على تمييز الصحيح من غيره، ممكن نميز هذا. أما ما لا يحتاج إليه الناس فليس كذلك لأنه لا يترتب عليه عمل. والله أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. نعم في الشرح، نعم في الشرح فيها سقط، فيها سقط، في ذكر حاشية بين فيها ترجمة مختصرة لكعب الأحبار وهب بن منبه ومحمد ابن إسحاق، ذكر ترجمة لهؤلاء مختصرة، موجودة عندكم في النسخة الأخرى؟ عندكم في النسخة ما عندناش لا إشكال، هل من إشكال؟ نعم إلا كان بهذا اللفظ، قصد بهذا اللفظ، وإلا ما عندنا من اللفظ صححه الألباني في الصحيحة وأصله في البخاري، واللفظ البخاري عندي كتبته لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا في صحيح البخاري هذا اللفظ. واللفظ الذي عندنا في نسختنا، اللفظ اللي عندي في النسخة ماشي هو اللي عندك أنت في ذيك النسخة، عندي في نسختي إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسوله فإما أن يحدثكم بحق فتكذبوا ومن يحدثكم، رواه أبو داود وصححه الألباني في الصحيحة، لعلك يقصد غير اللفظ. وهذا يقع أحيانا، الشيخ الألباني ينتبه ماشي هو غيره من أهل الحديث، أحيانا الشيخ الألباني يضعف حديثا باعتبار لفظه غير هذا اللفظ هذا مصحيحش أو باعتبار سند معين. مثلا مما ضعفه الشيخ الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، جاء بهذا اللفظ في السنن، لاحظ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بهذا اللفظ في السنن، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. والحديث أصله في البخاري، موجود في صحيح البخاري، الإخلاص تعديل ثلث القرآن. إذا الشيخ الأبيش ضعف هذا اللفظ الذي ورد في الترمذي، هذا هو اللي ضعفه. أما أصل الحديث موجود في صحيح البخاري، فأحيانا ممكن يضعف لفظ معين باعتبار سند معين، واللفظ الآخر يكون صحيحا، والله أعلم. نعم. نعم، رواية أخرى. بمعنى هذا الأمر شنو هذا موجود؟ ما يمكن تمييز الصحيح من غيره، آخر ما تكلم عليه هذا الأمر اللي هو ما يمكن تمييز الصحيح من نقل من غيره. قال لك المؤلف عندك، قال لك شيخ الإسلام تيمية من باب الفائدة استطرادا، وإلا رك لم نعلم المنقول. قال لك هذا الأمر هذا موجود في المنقول، يعني في الأمور التي مستندها النقل ولا يمكن أن ترجع إلى الرأي والاجتهاد، وموجود في الأمور التي يمكن أن تعرف بأدلة أخرى غير النقل، يعني بالاجتهاد باللغة بالأصول، واضح كلام. حتى هي كتكون فيها أخبار غير صحيحة إلى قائلها ولا لا، تجد أقوالا صادرة عن اجتهاد من بعض الصحابة ولكن لا تصح عنهم أو التابعين. نعم. نعم، هل هل نعم بكثرة تفسير ابن كثير اللي كيعتني بالآثار ويعتني بالأحاديث وتفسير التفسير بالمأثور يكثر فيه الإسرائيليات. من أكثر كتب التفسير ذكرا للإسرائيليات تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير الطبري. نعم. أو أيضا موجود في كل، شنو سؤال؟ لا مذكور، هذه كلها مذكورة في كتب التفاسير، على حسب كتب التفاسير طولا وقصارا، تفصيلا واختصارا. هذا سؤال آخر، هذا ما سمعت إن أراد أحد. إذن أعيد سؤال. لا لا، الأولى لا يذكرها، الأولى لا. ولذلك ابن جرير وغيره يذكرون، إذا انتبهتم لذلك، يذكرون مثل هذه الأخبار التي رويت، يذكرونها بأسانيدها إلى قائلها ويخرجون من العهدة، كيقولوا حدثنا فلان عن فلان عن كعب الأحبار أنه قال كذا وكذا، فلا يجزمونهم بتصديقها ولا بتكذيبها ولا يبنون عليها أحكاما، وإنما كينسبوا ذلك الأقوال إلى قائلها، كيقول روي لنا عن فلان عن فلان أن كعب الأحبار قال، أن وهب بن منبه قال، أن محمد بن إسحاق قال، وأنت حينئذ يبحث عن سند ذلك. ولكن لا شك أن من يعني يريد أن يصنف كتابا في التفسير تحتاج إليه الأمة في دينها، ما كاينش حاجة أن يذكر ما لا فائدة فيه وما لا طائلة تحته، واضح؟ لا لا حاجة. أغيجي إن شاء الله سيأتي، أو أغيجي معنا. قال شيخ الإسلام في كلام، في كلام المؤلف رحمه الله في الدرس الآتي سيأتي. هل مي إشكال؟ مرحبا مرحبا، مش مشكلة. قد الاحتمال وارد، قد يوجد، قد يوجد، ولكن الأصل هو عدم هذا. ونتقول واحد المسألة دي الاحتمال، تصديق الخبر الثابت عن رسول الله والخبر المنقول عن الصحابة إذا لم يكن متواتر، والمتواتر تعلمون أنه بالنسبة للأحد قليل جدا مقارنة مع الأحد المتواتر في نفسه، قدام في النخبة أن المتواتر في نفسه كثير ولكن بالنسبة للأحد قليل. إذا الأغلب ما روي عن رسول الله أحد، هذه الأخبار المروية عن رسول الله المنقولة عن رسول الله أحدا التي توفرت فيها شروط قبول الحديث الصحيح، كل هالشروط موجودة، هل نقطع بنسبتها إلى رسول الله؟ لا نقطع، يغلب على ظننا صحة نسبتها إلى رسول الله. كذلك الحديث الذي نرده كنحكم عليه بأنه ضعيف، كيجي العلماء كيقول لك هذا حديث ضعيف السند ديالو منقطع ولا فيه، هل نقطع بعدم صحتها عن رسول الله؟ يغلب على ظننا. واضح؟ إنما ذلك باعتبار الظاهر، كنشوفوا حديث توفرت فيه الشروط وكذا، فالغالب على الظن أنه، وإلا وعكسه يغلب على الظن أنه غير صحيح. وإلا الراوي الثقة العدل ما يمكنش يغلط واحد المرة، قد يخطئ، إذا احتمال الخطأ فيه موجود، ومع ذلك يعمل بالأصل الغالب فيقبل خبره، إذا فمجرد الاحتمال لا ترد به الأخبار، وإلا لرددنا الأحاد كله وقبلنا غير المتواتر فقط. نعم والله أعلم.